بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نحن بفضل الله عز وجل، ومن وجد خطأ في كلامي فليعترض فورا. نحن رغم أننا ندرس كتبا للحاضرين، لكننا حاضرون دائما في أي مشكلة من المشاكل أو أي أزمة من الأزمات، سواء كانت أزمة على أرض مصر أو أزمة في خارج مصر تؤثر على مصر أو على العالم الإسلامي، كالأحداث التي وقعت في 11 من سبتمبر في أمريكا. فلنا موقف محدد من جميع الأحداث. يعني أنا لا أسمح لنفسي بأن أخدع الحاضرين، لا أريد أن أقول أن أخدع طلابي لأن الكلمة كبيرة، لكن أكلمهم في أمور الدين، ولي أيضا موقف محدد من كل ما يقع. الكلام ده صحيح يا جماعة ولا الكلام ده فيه تجوز؟ طيب، ولست في شقاق مع أحد. يعني أرسل إلي واحد رسالة بالأمس أساء إلي فيها جدا، وأيضا أتاني سؤال من أحد الحاضرين هنا يقول يعني كفاك تعريضا بالشيوخ وكف عن هذا الهراء وكلم الناس فيما ينفعهم. ينبغي على طالب العلم أن يكون مهذبا، ولو كان شجاعا لقام وقال هذا الكلام، لكن تستغل أنك ترسل إلي السؤال وأنا لا أطلع على شخصك وتشتمني، يعني لا. أولا أنت جمعت بين الغباء والسفالة. الغباء ليه؟ لأن أنا لم أهاجم أحدا، وإنما أذكر مواقف إن كنت أتكلم عن أننا تعرضنا لابتلاء شديد ومحنة شديدة مرت بنا وظللنا فيها لمدة 30 سنة. ف حدث للناس ما حدث، وذكرت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس وغربلة وتبقى حسالة من الناس، إلى آخر الحديث. وقلت إن الذين يعتذرون عن عدم المشاركة في الثورة الأمر لا يحتاج إلى اعتذار، لأن هذه مسألة قد تختلف فيها الأنظار، لكن أن تعجن في دين الله عز وجل هذا ما لا يجوز لك ولا يحل لك أن تفعله. يوم الآخر تقول لي كف عن هذا الهراء والتعريض بالمشايخ، لأنني ذكرت واقعة أن أحد الدعاة قال على التلفاز وعلى شاشات وأمام الناس جميعا، يعني هؤلاء الذين في التحرير اليوم يوم الجمعة وهم لم يقرأوا سورة الكهف، يعني كان بيتعجب جدا إزاي النهاردة الجمعة وهؤلاء لم يقرأوا سورة الكهف. وذكرت أن سورة الكهف أو قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة حديثها مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وأنا مع المصححين له، لرواية سعيد بن منصور، وإن كان الحديث عند سعيد بن منصور موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن هذا مما لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع. ثانيا، من أدراه أن الذين في التحرير لم يقرأوا سورة الكهف؟ ثالثا، هذا فهم في غاية الضحالة والسطحية، في غاية الضحالة والسطحية. وذكرت الحديث الذي أخرجه أبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا في الإسلام أو ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحجيج. وقال آخر، هل هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، وأنا لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر البيت الحرام. وقال ثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. وكان ذلك في يوم الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه فسألناه. فنزل قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. أردت أن أقول إن هناك أولويات وترتيبات. هل هذا الكلام هراء؟ هل أنا ذكرت الشخص الذي فعل هذا؟ يعني ينبغي على مرسل هذه الورقة أن يكون إنسانا محترما. ليه؟ لأن أنا أجهله لكن الله عز وجل أعرفه، وهذا اعتداء، وهذا الاعتداء أنا لن أفرط في حقي فيه بإذن الله تعالى، لن أفرط في حقي في هذا الاعتداء. فينبغي علينا أن نسلك مسلك الأدب مع بعضنا البعض، لا يدعي أبدا أن يتجاوز أحد حده مع الآخرين. أما الدعوة إلى رابطة معينة أو شكل من الأشكال فهذا الأمر دونه مفاوز كثيرة كما تعلم، هذا الأمر دونه مفاوز كثيرة. وما المانع في أن يكون موقفنا التعاون مع الإخوان؟ الإخوان دول يعني كلمة الإخوان والتبليغ والسلفية، كل هذه الكلمات تسببت في تشتيت التيار الإسلامي وعمل على تعميق هذا الأمر. مباحث أمن الدولة عملت على تعميق هذا الخلاف بين فصائل التيار الإسلامي المختلفة. لكن أنا عن نفسي لا أجد أبدا نفسي في صراع مع أي فصيل من فصائل التيار الإسلامي العاملين في الساحة، وأحبهم جميعا وأتعامل معهم جميعا، وهم يعرفون هذا جيدا. يعني ليست مجرد دعوة. نعم أنا نعم هناك مواقف أعارضها، لكن كل هذه الأقوال يمكن تأويلها. لما أقول أنا لا مانع عندي إن أراد الشعب الشيوعي أن يكون شيوعيا، إن أراد امرأة أن تكون امرأة، إن أراد نصرانيا أن يكون نصرانيا، وهو يضمر أنه لن يكون ذلك. والدليل على هذا نتيجة الاستفتاء 77% رغم ما أنفقوا من أموال، وصدق عليهم قوله تعالى ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني من الممكن أن يلاعب الناس بقواعدهم، وهذا من باب التنزل في المناظرة مع المختلف. والله طب خلاص ضرب، إن وافقوا على امرأة، وافقوا على نصراني، وافقوا على يهودي، ضرب وشوف، احنا عندناش مانع. وهو يضمر في نفسه أن هذا لن يحدث أبدا لأنه يعرف شعبه. نعم لا لا لا، الأمر ليس فيه تلبيس على العامة. أضرب لك مثالا، هم يقولون هذه المقالة، أسامة القوصي لما قال هذه المقالة ونشرت في الصحف، الإخوة هناك في عين شمس صوروا هذه المقالة ونشروها بين الناس، نشروها بين الناس، خدت بال حضرتك؟ الناس اتخذوا موقفا، صعد المنبر وقعد يشتم في السلفيين وفي الإخوان وفي كل فصائل التيار الإسلامي وشدوه من على المنبر، وكانت فضيحة على حسب ما بلغني في الجمعة الماضية في عين شمس. ففي هناك فارق بين الطرفين، واحد قاعد بينظر لهذا ويقول ايه المانع إن كان هو رجل أبينا وكذا وكذا وكذا، لكن تاني يقول والله خلاص انتوا إذا الشعب اختار هذا يبقى خلاص هو ما اختار. افرض ان الاستفتاء طلع بلا، يعني انا امبارح يعني بالامس كنت يعني في يعني اكاد اصل الى درجه الاكتئاب خوفا على ان تكون نتيجه الاستفتاء لا. ثم تذكرت دائما ان هناك ملكا حقا يحكم من فوق 7 سماوات، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وانه ما علي ولا يطلب مني الا ان اقف الموقف الذي يرضيه، اما النتائج من قبل ومن بعد فله سبحانه وتعالى. خدت بال حضرتك؟ انت لا تتصورن انك في دولة اسلامية بمعنى الكلمة، لا تتصورن هذا. فينبغي ان نتعامل وان نتصرف في هذا الاطار، لكن لا تتصور اننا نعيش في ظل الخلافة الراشدة او ان الشريعة مطبقة لا. لكن انا يعني مثل هذا الكلام لما صدر من الاخوان لم يثر انزعاجا لان معروف حدوده ايه، لكن لما صدر من واحد تاني وهو ينظر له اعترض عليه وينزلون على المنبر، فده فرق بين الاثنين. لكن انا اريد ان اقول انبه للمرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، هب ان رجلا فاسقا ظالما وحشر الله أن أقصد الإخوان بهذا، لكن هب أن رجلا ظالما فاسقا قام لإقامة معروف أو لهدم منكر، أليس يجب عليك أن تعينه؟ من قاعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الرجل دخل في قوله في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإعانتك له ليست إعانة على الظلم أو الفسق أو الفجور، وإنما هي إعانة على إقامة معروف أو هدم منكر. والقاعدة الثانية التي ذكرتها وأرددها مرارا وأحيلك في هذا على كتاب السيد الجرار للعلامة الشوكاني رحمه الله، الجزء الرابع كتاب السير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستجد هذا في كلام شيخ الإسلام في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستجده في كلام ابن مفلح. لكن أنا أردت أن أقول، قال ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما، إن كانت إعانته ستؤدي إلى إزالة ظلم الأكثر ظلما أو إزالة بعضه. فدي قواعد لألا نسيء التصرف في مثل هذه الظروف التي تمثل لنا عنق زجاجة، نريد ألا نسيء التصرف. لكن أنت لو استطعت أنك أنت تفعل شيئا أنا معاك، اعمل اعمل وانا معاك. لكن النهارده مثلا لما يجي يعني واحد بيقول نعمل حزب، اعمل حزب، لكن شريطة الا يكون هذا الحزب يجوز ديك تعمل حزب والحزب غير الجماعة. لا بس استنى انتظر دقيقة واحدة، انت تقول انهم يتعاملون مع الفساق ولا ينكرون عليهم وهذه دعوة، أنت تعلم أن إنكار المنكر منوط لا لا أطعنيش لسمحت، مش بالأضعك أطعنيش لسمحت، أنت تعلم أن من قاعدة إنكار المنكر ألا يترتب عليه منكر أشد، وأن درجات إنكار المنكر معروفة، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما، تارة يكون محرما. راجع كلام شيخ الإسلام في رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هتقول ده كلام علماء، لا الأدلة على هذا كثيرة جدا، أذكر طرفا منها إن شئت. فإذا تارة يكون واجبا إن غلب على ظن المنكر أنه إن أنكر فسيؤدي هذا إلى تغيير المنكر، إن غلب على ظنه أن هذا سيؤدي إلى زيادة المنكر كان محرما، لأن القصد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لرب الناس. وإن غلب على ظنه أو إن لم يغلب على ظنه أحد الاحتمالين كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر مستحبا فقط. فأنت بتيجي مثلا إيه واحد يجي يستنكر على الإخوان إن هم قالوا إن الموسيقى حلال، طيب ما دي مسألة مختلف فيها، أنا أعتقد ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن الموسيقى محرمة، ودليل على هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. لكن احنا تربينا كسلفيين في ظل مدرسة الرأي الواحد، في ظل مدرسة الرأي الواحد، أنا بفضل الله عز وجل تفطنت لهذا الأمر، أنا التزمت سنة 77، تفطنت لهذا الأمر في مرحلة مبكرة سنة 80 لما جاء الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله إلى القاهرة، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم زوجته رحمة واسعة. وفي المناسبة واحد بعت يسألني إن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يعني ألف رسالة بعنوان إسكات الكلب العاوي، أنت عارفين بقيت الاسم، أنا لا أحب أن أذكر الاسم وأنا لا أوافق على هذا، الكل يؤخذ من قوله ويرد، أنا لا أوافق على هذا. وإن كنت أنكر على الشيخ الذي تعرض له الشيخ مقبل أشياء ومنها أشياء طوام، لكن ما لا نقول إسكات الكلب العاوي، لا نقول إسكات الكلب العاوي. فالمسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، ولكن فيها التبيين، فيها التبيين. الإخوان من ناحية أخرى جعلونا ننظر، وهم خرجوا إلى المجتمع وأنشأوا الجامعات الطبية الإسلامية التي خدمت الناس ووفرت عليهم فعلا، يعني هم لهم تأثير مباشر في حياة الناس، تأثير مباشر. لما حصل الزلزال مين اللي كان حاضر؟ السلفيين الإخوان، لحد ما صدر قرار وزاري بأن ممنوع أن الإخوان يعملوا أي حاجة وحاصروهم في أماكنهم. فأنا أريد أن أقول يعني لا تقل هم لا ينكرون على الناس ونحن ننكر على الناس، أنت بتقوم بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر كما ينبغي، ولا واحد فينا بيقوم بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. الأولى يا أخوانا ان احنا كل ما الانسان تتسع مداركه ويتعلم قواعد الشرع سيستطيع ان يسوق للناس المعاذير، سيستطيع ان يسوق للناس المعاذير. انا ببقى بصلي ولابد ان اقرا فاتحه الكتاب والذي بجواري لا يقراها. انا اعتقد انني ان تركت قراءه الفاتحه فصلاتي باطله، لان الدليل قام عندي على ذلك. ولا احكم على صلاته بالبطلان ابدا، لا احكم على صلاته بالبطلان ابدا، لان هذا شان المسائل الخلافيه. فانت بتقول اللي انا خايف منه، انا بقول ان اعمل الاحزاب، بتقول لي ايه الاحزاب جائزه؟ يعني كانك بتهددني. الحزب غير الجماعه، الحزب ده زي الجمعيه، الجمعيه الخيريه، وزي مجموعه من الناس اجتمعوا على ان يتعاملوا على شيء ما، زي حلف الفضول اللي النبي عليه السلام قال، ذكر انه لو دعي اليه في الاسلام لاجاب صلوات الله وسلامه عليه، مش كده؟ لكن الخوف، انا بقول إن انت لو تعمل الحزب ده يبقى ينبغي ان يكون هدفك ان تدخل داعما لا منافسا. ان كنت ستنافس لا خليك، وربنا سبحانه وتعالى يعني شاء ان يكون المسلمون ان تتنوع توجهاتهم. واحد يعني لو بتاع التبليغ مثلا يجيب لك الراجل المسجد وانت تعلمه كسلفي، والاخوان مثلا يقومون بالتشغيل والتوظيف وانت داعم، في تكامل بين الجميع، ما فيش مانع. لكن اخشى ما اخشى ان الخلافات التي وقعت في المساجد تنتقل الى البرلمان، الى مجلس الشعب، وهذه مصيبة ستضحك علينا العالم بأسره، ستضحك علينا العالم بأسره. فانا حتى في مثل هذا ينبغي ان ادخل للدعم والترشيد. والاخوان دول يا اخواننا ناس لهم قلوب، ناس لهم قلوب، لماذا لا تمارس واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم؟ انا شخصيا لما ارى شيئا عليهم اتكلم فيه، بتكلم فيه، وكلامي بفضل الله عز وجل ياتي بنتيجه. مش معنى كده ان انا استاذ عليهم، لا، مش معنى كده ان هي جماعه انا بوجه جماعه الاخوان، لا. بعض الاخوان من اصدقائي لما بجد فيه شيئا، وبعض الاخوان من اصدقائي اشعر انه اكثر تدينا مني، مساله من سيف العناوين، غايه ما في الامر ان الرجل راى ان نصره الدين لابد ان تكون من خلال كيان، تكون من خلال كيان او جماعه. وذكرت في حينه لما اختلفنا في مساله الجماعات، وانا لا انتمي الى اي جماعه، ذكرت في حينها أن هذه المسألة ليست من الأمور القطعية، دي مسائل بيدخل فيها الاجتهاد والنظر، يدخل فيها الاجتهاد والنظر، لأن البعض أراد أن يجعل الانتماء إلى أي جماعة من الجماعات تهمة خطيرة جدا، يقول لك الحزبية ومش الحزبية. أنت عارفين أن الكلام ده تردد كثيرا في الحقبة المظلمة الماضية. فأنا أريد أن تصفو القلوب، أريد أن تصفو قلوبنا. نعم، ما قالوش ايه؟ لا هيعملوا حزب في الوقت المناسب، هيعملوا حزب ان شاء الله، ما تخافش. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل طلب منكم الشيخ محمد عبد المقصود التقديم له؟ انا بطلب منك كده؟ هو واحد بعد سؤال الدكتور محمد عبد السلام وبيقول له سؤال لحضرتك، هل طلب منكم الشيخ محمد عبد المقصود التقديم له؟ مش عارف يعني ده السؤال ده هيخرجنا خالص والله الموضوع. يا اخواننا مسألة التقديم ومش التقديم دي مسألة فيها لون من ألوان المحبة، لكن الدكتور محمد أنا واخد عليه وعد بأن هو ما لا يطريني ولا يمتدحني وما إلى ذلك. بس كن بقى أن هو يقول مثلا الدكتور محمد أن احنا يا جماعة ومعاكم أخوكم محمد عبد المقصود، مع أن الكلام ده يعني، لكن دي نوع من لون من ألوان المحبة. هل انت وجدته تجاوز في التقديم لي، ولا انت عايز ايه بالضبط صاحب السؤال؟ شغلتنا ضاعت وقتنا وخلاص. ابو عليك السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الله الذي عدتني فيه. المسح على الجوربين، اريد معرفه رايكم في بعض المسائل بالتفصيل. المسح على الجوربين، وانا اقول ان المسح على الجوربين مشروع، وفي سنن ابي داود من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فلما رجعوا اشتكوا له شدة البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والتساخين هي التي تلبس في الرجلين أو في القدمين لتدفئتهما. هذا مذهب طوائف من أهل العلم، ومن شاء فليراجع في هذا رسالة المسح على الجوربين للشيخ محمد جمال الدين القاسمي بتحقيق الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. بالمناسبة جاء إلي سؤال، معلش دي جملة اعتراضية، بيقول أنت اتهمت الشيخ الألباني بالإرجاء، فأنا أقول يا أخوانا وأنا قررت هذا، لكن هؤلاء مثلهم، أنت عارف في المثل الشعبي يقول لك عايز تبهدل واحد صلت عليه امرأة، لو مسكت فيه في الشارع وصوتت الرجل ده هيتضرب ويروح في 60 دهب، وعايز تبهدل امرأة صلت عليها عايل. هؤلاء لما انهزموا علميا صاروا يجرحون. أنا قلت إن الكلام الذي قاله الشيخ الألباني بقولها بأعلى صوتي في مسألة سب الإله عز وجل أسوأ من الكلام الذي قاله الجهمية. إزاي؟ الجهمية أجمعوا مع أهل السنة مع الخوارج والمعتزلة والمرجئة وكله على أن من سب الذات الإلهية كفر بالله تبارك وتعالى. فأهل السنة جم قالوا الجهمية استنى عندك هنا، أنت بتقول الإيمان هو التصديق بالقلب وإن كفر اللسان، فلماذا حكمت بكفره ها هنا؟ فقال الجهمي هو حين سب الإله دل ذلك على أن الله خلق الكفر في قلبه. يبقى لما يجي حد يقول إن سب الإله، لا، من سب الله لا يكون كافرا إلا إن استحل. فأنا قلت ساعتها إن كلامك كلام شيخ الإسلام لما قال عن القاضي أبي يعلى رحمه الله، قال ويرحم الله القاضي أبا يعلى فقد وقع في مهواة عظيمة واغتر بكلام الجهمية الإناث. أنا قلت هذا، لكن إن الشيخ الألباني يبقى جهمي أو مرجئ حاشا لله. أنا أقولها مرة أخرى، الشيخ الألباني، وقلت ساعتها الكلام ده، لكنهم أبدا يتعاملون مع الأشرطة على طريقة القص واللزق ويحذف كلمة ليبين المراد. فأنا لم أقل هذا عن الشيخ الألباني، وأعتقد أنه من مجددي هذا القرن، الشيخ الألباني من مجددي هذا القرن، وقد ذكرت هذا مرارا. فبالتالي المسح على الجوربين، لكن أقول لك إن لم تجد هذه الرسالة فكل من ألف في هذا الباب عالة على أبي محمد بن حزم رحمه الله في المحلى، فراجع كتاب المحلى لتعرف أن تستقر عندك مشروعية المسح على الجوربين. هل تدرك الركعة بالركوع؟ المسبوق إن جاء والإمام راكع فكبر وركع معه. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن هذه تحتسب ركعة، وخلف في ذلك طائفة من أهل العلم من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك الإمام البخاري وابن حزم وطائفة من الشافعية كالحافظ العراقي وتقي الدين السبكي وأبي بكر بن خزيمة إمام الأئمة، قالوا إن من أدرك الركوع لا يكون مدركا للركعة. خلينا نرمز للإمام الأربعة بالرمز ألف، وللفريق المخالف بالرمز إيه؟ به. الفريق به قالوا إن هذا المسبوق حين دخل راكعا مع الإمام فاته ركن بالإجماع وهو القيام، لأن القيام في الصلاة ركن في صلاة الفرض للقادر عليه بإجماع المسلمين، ركن في صلاة الفرض دون النفل للقادر عليه، لأن المعذور كما قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري وراه النسائي وزاد فإن لم تستطع فمستلقية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا إن هذا فاته ركن وهو القيام، وفاته ركن آخر على الصحيح وهو قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة فرض على كل مصل سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في سرية أو جهرية. فإن أردتم أن تحتسبوا له ركعة، نحن نعلم أن من شرط الركن أنه عند انعدامه ينهار العمل، ينعدم العمل كالشرط بالضبط، لكن إيه الفرق بين الركن والشرط؟ إن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية، خلاص؟ فهذا الرجل فاته ركنان، إن أردتم أن تحتسبوا له هذه الركعة مع فوات ركنين فلابد أن يكون عندكم دليل. قالوا عندنا دليلان، اللي هو الفريق ألف بقى اللي هم الأئمة الأربعة، قالوا عندنا دليلان. لكن في الحقيقة هذان الدليلان أحدهما صريح غير صحيح، والثاني صحيح غير صريح، عكس الأول. أما الصريح غير الصحيح فهو الوارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن هذا الحديث كما بين الشيخ الألباني رحمه الله في إضواء الغليل لا يصح بحال، هو يصح بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واحتج بحديث آخر صحيح لكنه غير صريح، حديث أبي بكرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع على على على باب المسجد ثم دب داخلا حتى وقف حتى دخل في الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من الصلاة سأل من فعل هذا فقال: أنا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. أجاب الفريق به عن هذا الحديث بقوله من الفريق ألف: أين وجه الاستدلال؟ الحديث صحيح لكن أين وجه الاستدلال؟ قالوا: أهو النبي عليه السلام لم يأمره بإعادة هذه الركعة. فقال الفريق به: وهل في الحديث أنه لم يعد الركعة وأنه اعتد بها حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره؟ ليس هذا في الحديث، فالحديث ليس فيه دلالة لا لنا ولا لكم، وبالتالي فالذي يترجح لي في هذا الباب هو قول الفريق به أن من أدرك الركوع لا يكون مدركا للركعة. أول مرة أخرى: أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع ثم دب حتى دخل في الصف، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال: من فعل هذا؟ فقال: أنا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وقوله أيضا ولا تعد، لا تعد، قال ابن حزم: كيف يحتجون بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد بمثل هذا؟ وسائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، شاركت أمس بحمد الله في الاستفتاء وقد وافقت على التعديلات كما أشار بذلك مشايخنا، ولكنني إلى الآن لم أقتنع بهذه التعديلات، حيث كنت أود أن تكون التعديلات أفضل من هذه، وكنت أتمنى أن أجد بيانا مشتركا للمشايخ مثل الهيئة الشرعية أو مؤتمرا يوضح الإيجابيات للتصيب بنعم أو لا، إلا مشايخ الإسكندرية. ولما ذهبت للتصويت حاولت وبعض إخواني أن أن نحشد الناس، وفعلنا ما أعاننا الله عز وجل عليه، ووجدت أن الإخوان استطاعوا أن يحشدوا أنفسهم وينظموا أنفسهم غاية التنظيم قبل وأثناء الاستفتاء، وأيضا النصارى استطاعوا أن يحشروا أتباعهم وذهبوا حتى بأتباعهم إلى الاستفتاء، وهذا نم عن تنظيم كبير عند الإخوان وعند النصارى أيضا، ولكن هذا التنظيم كان ضعيفا جدا عند السلفيين. وتساءلت: متى سننظم صفوفنا والمرحلة المقبلة تحتاج إلى ذلك؟ وإحنا لي نعتبر أنفسنا شيئا والإخوان شيئا آخر، لماذا؟ لكن على كل حال أنا عن نفسي على استعداد لأن ننظم أنفسنا، إنما المسألة أنت بتقول كلاما هذا الكلام لأننا انشغلنا بالتنظير دون الانشغال بالواقع العملي، يعني أثمر سلبيات شديدة جدا. السلبيات دي إن أردت أن أتكلم فيها سيرسل إلي هذا الأخ ويقول: كفى هذا الهراء ولا وتكلم مع الناس فيما يفيدهم أو ينفعهم. لكن في سلبيات وفي توجهات مختلفة. أتوقع بإذن الله تعالى، لأن هذه الثورة لما أنهت الحقبة المظلمة الأمور تغيرت يا إخواني، الأمور تغيرت. يعني امبارح بالأمس لما ذهبنا للاستفتاء يعني أحسسنا بمصر جديدة. وقرأ كما قال الأستاذ فهمي الهويدي، فعلا ربنا يكرمه، بيقول لك يعني اللي حصل دائما من علامات الساعة الصغرى، الجماعة المحظورة هي اللي موجودة في الواقع الآن، والناس اللي كانوا بيقولوا الجماعة المحظورة وراء القضبان يحاكمون، إيه اللي بيحصل ده بالضبط؟ الشرطة التي كانت يعني تضرب، انت فاكرين في الانتخابات قبل الأخيرة صوروا امرأة محجبة طلع حط سلم على على السور بتاع لجنه الانتخابات، لان هم قافلين مش عايزين يدخلوا الايه، مش عايزين يدخلوا حد. فهي تسلقت طلع السلم عشان تنط من فوق السور وتدخل تنتخب. هي امراه من الاخوان. الواقع تغير، واعتقد ان تغير الواقع ان شاء الله سيؤدي الى تغير المسلك، سيؤدي الى تغير المسلك باذن الله تعالى. واحنا بنبذل جهودا، وان شاء الله باذن الله يصل هذا الجهد الى نتيجه. لا حزب، لا، انا لن ادخل حزبا ولن انتمي الى جماعه ما حييت. مش لان الحزب حرام، او لكن انا اقول ان مصدر من مصادر، او مصدر اساسي من مصادر قوتي بعد الله عز وجل هو عدم الانتماء. عدم الانتماء يمكنني ان اتعامل بقلب سليم مع جميع التيارات على انني منهم وهم مني. اه والله، موقف شخصي نظرا لامر الدعوه يعني، انت خبال حضرتك. لكن انت بتقول ان انت كانك تريد ان تقول انا صوتت بنعم ومش عارف قلت نعم ليه. احنا كان في حلقه يوم الخميس الماضي قبل ان يمنع الكلام، لان الكلام منع يوم الجمعه ويوم السبت. كان في حلقه في قناه الناس، وقلنا ان احنا سنقول نعم للاتي. نعم للاتي، نمره واحد، التغيير في الدستور سيحدث، سيحدث باذن الله. لكن من الذي يقوم بوضع دستور جديد؟ يعني الدستور ده سيلغى ويوضع دستور اخر، لكن من الذي يضع الدستور الجديد؟ شوف بقى احد احتمالين. لو ان نتيجه الاستفتاء كانت لا، يبقى اذا سيسقط هذا الدستور ويصدر مجلس عسكري دستورا مؤقتا يحكم به البلاد، ما فيهوش اي استفتاءات ولا شيء. وبعد كده الوساط على البلد، لان في وصاه على البلد لم يرضوا حتى بنتيجه الاستفتاء، هؤلاء الدكتاتوريه في دمهم، يريدون ان يشكلوا جمعيه تاسيسيه هم الذين سيشكلونها، يختارون من كل حزب خمسه افراد، وفي نفس الوقت عايزين مهله عشان ايه؟ يعملوا 200 حزب. الحزب اللي ليه ثلاث اتباع يمثل بخمسه اشخاص في الجمعيه، والحزب اللي ليه 5 مليون تابع برضه بخمسه اشخاص. شوف بقى الحزب الشيوعي على الحزب التجمع على الحزب الناصري على الوفد على كل الاحزاب دي، وما عندكش الا حزب الاخوان وحزب الايه؟ الوسط. حزب الاخوان اللي هتعمل يعني ان شاء الله، وحزب الايه؟ وحزب الوسط. يبقى في النهايه سيستولي العلمانيون على الجمعيات التاسيسيه، ولك ان تتصور ضياع الماده الثانيه، لك ان تتصور ضياع الماده الثانيه. ادي عامل اولا. لو انت قلت نعم، لو انت قلت نعم، يبقى خلاص سيستمر العمل بهذا الدستور بعد التعديلات الى ان يتم انتخاب مجلس الشعب، وبعد كده مجلس الشعب نفسه ينتخب منهم، من المنتخبين وليس من المعينين، القانون بيقول كده، من المنتخبين الذين يقومون بوضع دستور جديد. شايف فرق بين الاثنين؟ انت لما تقول نعم بتسارع بعودة الجيش إلى ثكناته مرة أخرى، بدل ما يقعد الجيش 3 سنوات. الجيش دي مهمة كبيرة جدا، والجيش لما بيخالط الحياة المدنية بتنكسر عسكريته، فأنت تريد أن يعود الجيش إلى موقعه سالما. نمرة 3، الحفاظ على المادة الثانية من باب عدم تعجل اللقاء مع العدو. أنت لا تدري ماذا سيحدث إن جازفنا هذه المجازفة، لا تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه في الصحيحين قال ايه؟ لا تتمنوا لقاء العدو. هم دول عدو، ده شر عدو، قال الله تعالى عنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. فده من باب عدم ايه؟ التعجيل باللقاء. بعدين احنا يا اخواننا نريد حياة مستقرة. هما دلوقتي بيقول لك ايه؟ ما احنا لو عجلنا الان بالانتخابات والدستور والحاجات اللي انت عملتوها دي، احنا عايزين الجيش يقعد شوية. ليه؟ لو عملنا انتخابات دلوقتي هيستولى عليها الاخوان المسلمون والحزب الوطني. فنون الحزب الوطني. فأولا حكاية الحزب الوطني، الدكتور صفوت حجازي قال يا جماعة أما عن الحزب الوطني فنحن الذين سنقوم بالدعاية له. هنجيب اسماء المجمع الانتخابي بتاع الحزب الوطني ونقول للناس ادي افراد الحزب الوطني هم انتخبوا بقى اللي انتوا عايزينه. واما عن الاخوان اذا كان اختيار الشعب هو كده تريد ان تفرض وصايتك على الشعب، الشعب اختاره كده. وبعدين يا اخواننا عامل اخير، والعامل ده الحقيقه كان مهما جدا، انا كنت مستشعره من الاول، ان هذا الاستفتاء كان اختبارا لقوى المجتمع، والحمد لله ان جاءت النتيجه على هذا النحو وصارت الصورة واضحة أمام الجميع. إيه معنى أن تيجي الغرفة التجارية الأمريكية تقول أنا مستعد أن أنا أساعد الاقتصاد المصري بس بشرط أن الشعب المصري يقوم في الاستفتاء؟ لا. ليه؟ إيه علاقة الغرفة التجارية الأمريكية بهذا الأمر؟ وليه الشعب المصري يقول لا؟ ليه يعلنوا أن المادة الثانية خط أحمر؟ طب خلاص احشد قواتك واعمل إعلانات رفعة الأجر زي ما أنت عايز، وقعد اعمل اغراءات الناس زي ما انت عايز، لكن الان في اجواء الحريه دي ممكن لما تديله الفلوس ياخدها منك ويقول اللي هو عايزه برضه. هل الدوله الاسلاميه هي التي او هي الدوله التي تقوم على شرع الله وحكمه ام على راي الاغلبيه؟ ولماذا اسميت مصر دوله اسلاميه وهي لم تحكم بشرع الله؟ اقول لك، جماهير العلماء قسموا الديار إلى ديار إسلام وديار كفر، وجعلوا مناط الحكم على الدار الشرائع التي تعلوها، جعلوا مناط الحكم على الدار الشرائع التي تعلوها. قالوا فإن كانت الشرائع التي تعلوها شرائع الإسلام دل ذلك على أن القوة والغلبة والتمكين للمسلمين، فكانت الدار دار إسلام حتى ولو كان جميع أهلها كفارا، لا علاقة بين الحكم على الدار وبين عقيدة ساكنيها. ومثلوا لذلك بخيبر، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت دار إسلام رغم أن جميع سكانها من اليهود. قالوا وإن كانت الشرائع التي تعلوها شرائع الكفر دل ذلك على أن القوة والغلبة والتمكين للكافرين، فكانت الدار دار كفر وإن كان جميع أهلها مسلمين. زي ما كان التصور مثلا ان دولة اسلامية يجتاحها الغزو الاجنبي التتاري مثلا، ويجي التتار يلغوا الشريعة ويعلنوا الياسق بتاعهم، يبقى دي الدار دي عند جماهير العلماء تعتبر دار كفر وان كان جميع اهلها مسلمين كما هم. خلاص، يبقى مناط الحكم على الدار الشرائع التي تعلوها، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا علاقة بين الحكم على الدار وعقيدة ساكنيها، هذا عند جماهير العلماء. وذهب فريق من العلماء إلى عدم الأخذ بهذا التقسيم، عدم الأخذ بهذا التقسيم، وقالوا إن هذا التقسيم لا خير فيه ولا يترتب عليه شيء. لكن في الحقيقة أنت إن أردت أن تركب أحكام الإسلام على دار لا تحكم بالإسلام، هنا بيأتي التناقض الشديد جدا، بيأتي التناقض الشديد. واحد يقول مثلا إزاي يعني بناء الكنائس؟ قل يا عم أنت، أنا في مرة كنت في أمن الدولة وقلت لهم نحن المستضعفون، إحنا المستضعفين. وقلت لضابط أمن الدولة تصور أنا لو حدث مشكلة بيني وبين واحد نصراني لن أذهب إلى القسم، لأن القسم سيحوله إلى أمن الدولة وفي أمن الدولة أنا الخسران. الراجل الحقيقة تأثر جدا ساعتها يعني. وقلت لهم أنتم المسؤولون عن تفشي الإلحاد والردة في المجتمع. انزعج جدا، فقلت له اي واحد النهارده يمكنه ان يصبح رائدا من رواد التنوير بسبه لله عز وجل او لرسوله صلى الله عليه وسلم او القرآن او التهكم على الاسلام والمسلمين زي نصر ابو زيد الذي افضى الى ما قدم، وان تصدى له احد بخطبة او درس او مقالة على طول استدعاء. انت تقصد ايه؟ انت مش عارف ظروف البلد، مصلحة البلد وخلاص، ولازم يسكت، لكن الثاني ما يسكتش، يسب كيف يشاء، فأنتم مسؤولون عن هذا الأمر. فأرجو أخي ألا تنسى أنك في مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يقولون أن هذه الديار ليست ديار إسلام وهي الديار التي تحكم بشرائع الفرنس، فعليك أن تتصرف في هذا الإطار. ومن الناس من قال كالماوردي رحمه الله، لئلا أقول كلاما مرسلا. قال الماوردي رحمه الله: وإذا أسلم إنسان في دار الكفر فأحب له ألا يهاجر منها، لأنه ببقائه فيها يجعلها دار إسلام. وبعض الشافعية قالوا: دار الإسلام التي كانت دار إسلام يوما ما لا يمكن أن تنقلب إلى دار كفر إلى يوم القيامة. يعني إذن الأندلس أو إسبانيا تعتبر دار الإسلام. طبعا الكلام ده فيه إيه؟ فيه تجاوز. وإسرائيل كذلك فيه تجاوز، لكن دي أرض إسلامية مغصوبة. أما أنها دار الإسلام تنطبق عليها أحكام الدار الإسلامية فلا. بارك الله فيك. أنكر البعض عليك أنك قمت بالثناء على بعض الشخصيات العلمانية أمثال إبراهيم عيسى، فما ردكم؟ جزاكم الله خيرا في حلقة يوم الخميس على قناة الناس. الذين نحن تعودنا أولا، لأننا خاضعون للشرع، تعودنا أن نسلك مسالك العدل مع الناس. وأنت إن أثنيت على إنسان لموقف وطني نصر فيه ما تعتقد أنه حق، لأن رد الظلم ودفع الظلم ده من الحق، حتى أن الإنسان كما ثبت عند أحمد من حديث ابن عباس وعند النسائي من حديث سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. من قتل دون مظلمته فهو شهيد. ونحن نتكلم في معرض الكلام عن الثورة، قلت لإخواني: الثورة لم تبدأ بخروج الشباب، الثورة كان لها إرهاصات. الثورة بدأت في طريق السويس لما عبد الحليم قنديل كسر حاجز الخوف وتكلم كلمة الحق صريحة، فضرب وجرد من ثيابه في طريق السويس. ولما الأستاذ إبراهيم عيسى كتب مقالات نارية، وحتى تم عزله من وظيفته بتآمر تم، أنتم تعرفون هذا كم من إرهاصات الثورة. ولما الأستاذة سكينة فؤاد شخصت أدق تشخيص للحالة التي كانت عليها مصر، ورفضت قول من يقول إن هذا الحاكم مفسد ولذلك يحمي المفسدين، قالت هذا كلام مرفوض. لكن بالوثائق أبين أن هناك خطة منظمة لتدبير مصر، دي خطة منظمة مقصودة، مش واحد عشان فاسد يسمح للي حواليه إن هم يفسدوا. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلما تيجي في هذا المقام وتقول إن هؤلاء وطنيون، ثم تأتي في مقام آخر حين يذكر أمر الدين فتقول للأسف رغم وطنيتهم فإنهم معادون لشريعة الله عز وجل، يبقى أنت لما تتكلم هذا اللي بيقرأ في كتب التاريخ سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي سيتعلم كيف يكون عادلا مع الناس. فأنا لا أجد حرجا في أن أثني على واحد لوطنيته ثم أن أهاجمه لعلمانيته، وأبين للناس جميعا أن هذه العلمانية تتنافى مع دين الإسلام، تتنافى مع دين الإسلام، وأن من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا أقل أحواله أن يكون شديد الفسق على خطر عظيم، لأن الذي يسب الصحابة كما يفعل الشيعة هذا سيؤول بالأمر إلى إيه؟ إلى أن صاحب المنهج وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فشل وحاشاه، فشل أن يربي ناسا، ربي بنفسه ناسا على هذا المنهج. إذا كان كل اللي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكونوا فساقا أو كفارا، يعني إذن لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. وعلى كل حال الذين بدأوا هذه الثورة برضو من شباب الفيسبوك، الفتيات المتبرجات، ولكن طبقنا القاعدة: إذا قام الظالم لإنكار منكر أو أمر بمعروف واجب على كل مسلم أن إيه؟ أن يعينه، واجب على كل مسلم أن يعينه. الكلام يا أخوانا لما بيأتي بهذه الصورة بيكون أقرب للقبول عند الناس، مسلك العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، أن تذكر ما له وما عليه. وانت عارف النبي عليه السلام كان يريد أن يترك المطعم ابن عدي. ليه؟ لأن المطعم ابن عدي هو الذي سعى في إيه؟ في نقض الصحيفة. الذي سعى في نقد الصحيفة التي تآمرت فيها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحاصروهم في شعب أبي طالب. والشر تفاوت، الشر تفاوت. الله عز وجل يقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. عذاب، العذاب الأصلي هو بكفرهم، والعذاب الزائد بصدهم عن سبيل الله. فالشر يتفاوت. أنت إن امتدحت إنسانا لموقف ثم جئت بعد ذلك وهدمته في لموقف آخر، يكون الكلام أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى القبول. فهذا ما كان مراد. جزاك الله خيرا. هو الأخ سأل سؤالا وجيها، بس مش عارف ليه أنت قلت بتعظن بجالي، وأنا أحفظك يا ابني، ربنا يكرمك، حمك الله ذهبت لي في ربنا يكرمك. الأخ سأل سؤالا وجيها: الناس الآن يرفضون تطبيق الشريعة. هم في الحقيقة لا يرفضون بدليل نتيجة الاستفتاء، لكن هم متخوفون. والذي أقوله للناس: فرقوا بين الإسلام دين رب العالمين وبين المسلمين. نحن كتيار إسلام يا أخوانا قدمنا نموذجا سيئا للإسلام. أنا أقول عن نفسي هذا ليه؟ يعني الدعوة عريضة جدا والعمل قليل جدا، لا في علم ولا في عمل ولا في شيء، فكانت النتيجة ان احنا قدمنا نماذج سيئة. تلاقي الاخ واقف في صلاة القيام عمال يبكي ومعاملاته صفر، المعاملة بتاعته صفر. ان تزوج فتاة تبقى دي ورطة كبرى، الفتاة دي راحت خلاص. فانا اقصد ان احنا في الفترة القادمة نحاول ان نرد الناس إلى وعيهم، لأن الآلة الإعلامية برضو استمرت مرأة فترة كبيرة جدا تخوف من الإسلام ومن الإسلاميين، وأظن أنها مستمرة إلى الآن. فنحن علينا أن نقاوم. الناس اللي كانوا الذين يسكنون حولي في المعادي قلت لزوجتي: إن اشتدت الحملة على الإرهاب والملتحين لا تطرقي باب جارة من جيرانك، إن هي طرقت بابك استقبليها. لان يعني طبعا لما الحمله بتشتد كله بيخاف يقفل على نفسه الابواب. وان انتهت الحمله وعادت جاره تطرق عليك الباب استقبليها ولا تلوميها، لا تقولي لها اين كنت بالك مده ما انت الظاهره، لا تحرجيها. الناس فيهم خوف، واحنا لازم نحترم فيهم هذه الامور، وما نحاولش ان احنا نهينهم بهذا الخوف الذي عندهم. خدت بال حضرتك؟ وبتقول ان الامريكان واليهود وما الى ذلك. نحن نريد ان نقول يا اخواننا إن من أراد أن يقفز عدة درجات من السلم مرة واحدة قد يسقط على وجهه. وذكرت في مرة سابقة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. في رواية مسلم: يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. ايه نسبة القصة دي؟ وفد عبد القيس اتوا من البحرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصار بقى ناس جايين من هما، كان قريتهم اسمها جواثة بالبحرين، اتوا من البحرين الى المدينة، مسافة كبيرة جدا على طبعا الجمال على الابل. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه نزلوا من على ابلهم وسارعوا اليه يعتنقونه ويقبلونه وما الى ذلك. فيهم رجل أناخ الإبل التي تركوها، أناخها عشان يريحها، أناخ الإبل وحل عنها الرحال ووضع لهم العلف والماء، ثم ذهب فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله كما فعل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يرقب هذا الأمر، فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فلا يتصورن إنسان أن الطريق انتهى، نحن في بداية الطريق يا إخوانا، إحنا في بداية الطريق. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه لبني إسرائيل، موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل لما قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الاستعجال بقى والحاجات بتاعت زمان دي، لا، لابد من الحكمة والتأني والرفق، وأن تراجع الأكبر منك. لو في المثل حتى بيقول لهم اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، لابد أن يكون الأمر على وفق هذا. انك انت شوف بقى، وجاوزنا بملي اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. يعني بني اسرائيل بعد ان نجاهم الله عز وجل عبدوا العجل. في ناس هنا عايزين نعبد العجل، ونحن نريد ان نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. كيف يكون هذا الامر؟ لابد ان يكون ان يتم هذا الامر بالتوافق بين المسلمين والتشاور والتعاون. وانا انكر على اي مسلم يتخذ موقفا او يقول كلاما هذا الكلام يعود تاثيره على التيار الاسلامي كله، على التيار الاسلامي كله. يعني احد اخواننا او واحد يطلع في التلفزيون ويقول كلمه تقلب الدنيا عليه، يقول لك ادي المسلمين هم. فيا ليت كل واحد منا يعلم انه على ثغر من ثغور الاسلام، فليحذر ان يؤتى الاسلام من قبله. نعم تفضل. يا اخواننا انا رايي ان يكفوا عن هذا. ما دمت كنت تلبس القميص والبنطلون، هو القميص والبنطلون معصيه؟ خلينا بس واحده واحده. معصيه يا اخواننا؟ ليست معصيه. انا بروح الشغل من سنه 77 كده، فخلاص هم متعودين عليا كده. يعني لو دخلت لابس بدله هيضحكوا عليا. هم من سنه 77، احنا دلوقتي 2007، يبقى كام؟ 30 سنه؟ 34 سنه. لو لقوني لابس بدله سيضحكون عليا. اه والله. فانت دلوقتي متعود على لبس القميص والبنطلون، ده مستحب ولا واجب؟ طيب ان المستحب تعارض مع مصلحه عليا، وانا يعني الانسان لما مثلا بيغلق الطريق وارى في اعين الناس غضبا وتالما، بيقول لك الله خرجوا من الجحور تاني، بيقولوا كده البعض، بيقول كده خرجوا من الجحور تاني، الفيران خرجت من الجحور مره ثانيه. انا ليه احمل الناس على ان تكره التيار الاسلامي؟ انت بفعلك لوحدك لا تجر الى نفسك فقط، ولكن تجر الى جميع المسلمين. لازم الانسان يكون نموذج. فانا اطالبهم بان الامور تبقى على التدريج، واحده واحده واحده واحده يا اخوانا. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم سب وضرب حتى أغشي عليه وألقي عليه سل الجزور، وسعوا في قتله عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، مش كده؟ تعرض لهذا. انظر إلى مسلكه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال مع الناس، كيف كان مسلكه؟ وضرب في الطائف صلوات الله وسلامه عليه، وأتاه ملك الجبال، وأنتم تعلمون القصة كلها. لو شاء عليه الصلاة والسلام لأطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين، لكن قال لا، عسى أن يخرج الله عز وجل من صلبهم من يوحده تبارك وتعالى أو من يعبده تبارك وتعالى. فأنت سيب الأمر ده للعلماء، العلماء أو المشايخ أو الدعاء عليهم أن يكشفوا هذا الكلام الفاجر أو الكافر أمام الناس. لكن انت لما يجي واحد يسب السلفيه، يعني دي مساله هينه، افتديها بعرضك، لا تقل شيئا، قول له ده انت سلفي. السلفيه دي هي، انت عارف السلفيه دي ايه؟ الكتاب والسنه، فهم السلف الصالح. هل سمعت احد من الناس قال لا انا هتعامل مع القران بنفسي ومع السنه بنفسي؟ اطلاقا. فالسلفيه دي منهج، هذا المنهج معظم الناس عليه. فقال له انت نفسك سلفي. يقول لك طب وانت بتسب الناس ليه؟ خلي بالك السب ده انت اغتبت طائفه من الناس. لماذا اغتبت هذه الطائفه؟ ايه اللي عندك انت مش عاجبك فيهم؟ ابتدي احصر الكلام ده، يعني يبقى في دعوه، هي مش خناقه وشتيمه، دعوه. الدعوه دي لابد ان تكون فيها رفيقا حليما. وذكرت انه قد روى البخاري عن عائشه رضي الله عنها ان ناس من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك. السام اللي هو الايه؟ يدعون عليه بالموت عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه رضي الله عنها ففهمتها، فقلت بل انتم عليكم السام والغضب ولعنه الله تعالى. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه: يا عائشه عليك بالرفق واياك والعنف. فقلت يا رسول الله الم تسمع ما قالوا؟ قالوا السام عليك. قال: وانت الم تسمعي ما قلت عليكم؟ خلاص انتهت المساله. السلام عليك، ان هم دعوا عليها بالموت، وأنا دعوت عليهم بالموت أيضا، غير أنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. نعم. لا لا ما تقولش لو، خلينا لكل حديثة حديث. فضل أبو الحسن. عليكم السلام ورحمة الله. ده آخر سؤال يا أخوانا، ساعة 10 آخر سؤال. لعنة الله على يحيى الجمل، تفضل. لا الأخ بيقول لي هل في ضوء هذا التدرج هل نقبل بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية؟ الذي تقرر عند أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح. يعني لو واحد جه بكرة يقول أنا سأريد دولة رياضية ذات مرجعية دينية، هقول له تعالى اشرح لي مقصودك يعني إيه. هيقول دولة نهتم بالرياضة وبناء الأجسام والرجوع في كل شيء فيها للدين، خلاص هو ده اللي عايزه. كلمة ذات مرجعية دي انتهت. ها؟ الأحداث في ليبيا أنت عايز سؤال فيها راجل مجرم بيضرب شعبه بالطيران وبالصواريخ. لا لا ادي فرصة لغيرك. لا لا لا لا لا مرفوض، مش هسمعك. ما يا أخوانا هؤلاء الحكام الخونة هم الذين يضعون شعوبهم بين شقي الرحى. أنت فاكر في السعودية لما صدام حسين اجتاح العراق وبدأ يضرب في السعودية ويهدد السعودية، هو لما راح العراق عمل إيه؟ هتكوا الأعراض وهنهبوا الأموال حتى الأوراق التي تثبت الشخصية والجنسية، حرقوا هذه لتضيع شخصيات. لا مش هجاوب على سؤال تاني، حتى تضيع شخصيات. وما كن بجاوب يا أخوانا اعرف أنت بترفع إيه كده بتشوش عليا. يعني أنت هل عايز تنتقد الكلام اللي أنا قلته دلوقتي ولا عايز تسأل سؤال تاني؟ خليني بقى أنا بجاوب لسه الراجل، ما يصحش. نفس الشيء في ليبيا، واحد يضرب الشعب الأعزل بالطيران والصواريخ، واستأجر مرتزقة، واحد جاب جيش من بره يحارب شعبه. الأموال بتاعت ليبيا كلها، شوف في الأمريكان جمدوا أرصدة ليه بقد إيه؟ الأمريكان لوحدهم كان 31.5 مليار دولار. وبعدين في الآخر بدأ يضربهم بغاز الخردل. أي إنسان في الدنيا كل في طول الفترة دي الأمريكان والغرب يقول لا مش هنقدر نعمل حاجة، احنا عايزين نعمل لكن مش هنقدر نعمل، لحد ما الجامعة العربية اتخذت قرارا بأنها تستدعى هؤلاء لضربهم وإقامة منطقة عازلة، منطقة حظر جوي. فدخلوا ضربوا القواعد بتاعته، والقواعد بتاعته دي موجهة إلى مين؟ إلى الشعب، موجهة إلى الشعب. الناس تعمل إيه؟ ما أنت مشفتش في التلفزيون واحد وعمالين يصرخوا أين العالم؟ أين العالم؟ ناس بيتضربوا بأسلحة محرمة دولياً، لك أن تصارم أنهم يضربون بالغازات. في مرحلة مقبلة ممكن أن يضربهم بالنابالم، بيديهم بالرصاص، الرصاص ده محرم دولياً. ده راجل مجرم مجرم مجرم، هو وابنه المجرم. طب ابنه ده بيتكلم بأي صفة؟ زي جمال مبارك بالضبط، ابن صاحب العزبة. سيف الإسلام ده ابن صاحب، ده سيف الكفر مش سيف الإسلام، ده ابن صاحب العزبة بالضبط. قاعد تتكلم ويقول لك أنا هديهم بالجزمة وما إلى ذلك. صفته إيه؟ هل لها صفة رسمية؟ لا صفة له. أسأل الله العلي الأعلى أن ينتقم من القذافي وأولاده شر انتقام، وأن ينتقم من الجيش الذي عاونه، ومن المرتزقة، ومن الشعب الموازي الذي ارتضى حكمه. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.